هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ نعم، إذا كنت نصلي عليه صلي عليه بعد الدفن، وهكذا لو دنيا نصلي عليه صلي عليه بعد الدفن إلى شهر تقريبا. ما شاء الله. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عليه بعد الدفن وصلى على مشاهد وفي شهر، فلا حرج في ذلك، بل هو سنة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.